نعم أنا دائما أعمل كذا بجوز ماما تذبح لي ذبيحة تذبح لك ذبيحة تقول لك ذبيحة يعني هي تقصد تذبح عنك ذبيحة مو تذبح لك ذبيحة تذبح لله عنك ذبيحة يعني كمحافظة من الله عز وجل عليه لا يوجد في الشرع ما يساعد على مثل هذا يعني إذا نبقى على الماما تعويض المشروع نعم كل الماما ما ورد شيء في السنة بنيانا نعم أو بنى دارا لا بد ما يذبح ذبيحة أيوه ما له أصل حتى يصرف نعم عنها العين. لكن من باب الشكر لله ممكن يفعل أي شيء نعم